شعب بأخلاقه رزين ربي بارك ذي الأوزان. بيضاء تتنوع بالوان ضوي شاشع في الأكوان، يا الجزائر فيك الخير حسنك شايع في الأوطان. من الجزائر جاني زاير حب شاير بالبشاير، وأنا قلبي ليها طاير حلك شوق نشد الحان. بيضاء تتنوع بالوان ضوي شاشع في الأكوان، يا الجزائر فيك الخير حسنك شايع في الأوطان.